أعد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي قلبي سعيد، فرحان فرحة قلبي تهنى، أيوة تهنى بيوم العيد. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي قلبي سعيد، فرحان فرحة قلبي تهنى، أيوة تهنى بيوم العيد. حبك خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا، حبك خلى أجمل عالم من حواليا، كله جديد في جديد، كله جديد في جديد، يا حياتي يا حياتي يا حياتي. الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا، حياتي يا حياتي يا حياتي.